احكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول للإخوة في الخارج في مجال بالدخول داخل المسجد الأقصى، قدموا الصفوف يا إخوان حتى يكون يدخل الناس من الشتاء، وأيضا المرواني مفتوح للرجال وللنساء حتى يتقوا البرد والشتاء. توجهوا للمسجد المرواني، توجهوا أيضا الجهة الشرقية للنساء، الجهة الغربية للرجال من المصلى المرواني، وأيضا المصلى القديم مفتوح، وأيضا المسجد القبلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يوم غد إن شاء الله هو يوم المتمم من شهر رمضان المبارك 30 رمضان 1445 هجري، وبعد غد إن شاء الله يوم الأربعاء 1 شوال، وهو أول أيام عيد الفطر. نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، ونسأل الله العظيم أن يعيد هذا الشهر باليمن والبركة على الأمة الإسلامية والعربية بإذنه سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يفرج كرب أهل فلسطين وأهلنا في غزة يا رب العالمين، بارك الله فيكم. نقول أيضا يوم الأربعاء صلاة العيد ستكون الساعة 6:56، يعني في التوقيت الصيفي، فلذلك من يريد أن يصلي العيد يجي يصلي الفجر ويبقى معنا للعيد. وأيضا صلاة الفجر فريضة، وصلاة العيد هي سنة مؤكدة صلى الله الحبيب عليه الصلاة والسلام. نقول مرة أخرى صلاة العيد 6:56، فلذلك عجلوا بالوصول إلى المسجد الأقصى، بارك الله فيكم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم،

لو حاشا الله منك يا شاعر رمضان، لو حاشا الله لو حاشا الله يلا يا كرام، لو حاشا الله منك يا شهر الصيام، لو حاشا الله منك يا شهر رمضان، إن شهر الصوم ولا ولا راحلك، يغفر المولى لمن صلى وصام، يغفر المولى لمن صلى وصام، لو حاشا الله لو حاشا الله يلا يا كرام، لو حاشا الله منك يا شهر الصيام، لو حاشا الله منك يا شهر رمضان، إن في الجنة بابا خالدان اسمه الريان من أجل الصيام، اسمه الريان من أجل الصيام، لو حاشا الله لو حاشا الله يلا يا كرام، لو حاشا الله منك يا شهر الصيام، لو حاشا الله منك يا شهر رمضان، كانت الدنيا لناس راحلوا راحلوا عنها لدار الآخرة، راحلوا لو حاشا الله لو حاشا الله يلا يا كرام، لو حاشا الله منك يا شهر الصيام، لو حاشا الله منك يا شهر رمضان، لا أوحش الله منك يا الله أوحش الله منك يا شهر الخيام. لا أوحش الله منك يا شهر القرآن. لو حش الله منك يا شهر الصيام.